السلام عليكم. في قصة حصلت في أحد أحياء مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بين شابين، واحد اسمه عبد الله عمره 44 سنة والثاني اسمه أحمد عمره 36 سنة. أحمد هذا عنده بقالة أو مركز لبيع المواد التموينية. عبد الله وأحمد الخلاف اللي بينهم ان عبد الله ما يحب احمد لانه سامع انه عنده مشاكل وعنده قضايا سابقا ورجال راعي خرابيط، فما يحب يحتك فيه ولا مشتهيه وكذا، وصار يوم من الايام بينهم يعني تاتش وخلاص صار ما حد يسلم على الثاني. احمد هذا حقود صاحب البقاله هذا وحاط عبد الله براسه. الموضوع ما هو بين هالشخصين عبد الله واحمد، لا، الموضوع انه يوم من الايام زوجة عبد الله ارسلت ولدها محمد عمره 11 سنة الى البقالة علشان يشتري اغراض من البقالة. فكان الوقت تقريبا يعني على الساعة 11-12 الظهر، يعني قبل لا يجي ابوه عبد الله من الدوام. راح محمد مثل ما طلبت أمه أنه يشتري أغراض من البقالة اللي موجودة أسفل العمارة اللي هم ساكن فيها في حي سلي في الرياض، لكنه تأخر ما رجع. انتظرت نص ساعة، ساعة، ساعة وشوي على جية أبوه عبد الله. على طول قالت له زوجته: شوف محمد، أنا أرسلته قبل ساعة وشوي وما رجع إلى الآن. قال لها: وين أرسلتي؟ قالت له: أنا أرسلته للبقالة عشان يشتري لنا أغراض. أو ينزل عبد الله بسرعة وهو مرتبك وحاس إنه في شيء. ليش؟ هو أصلاً يكره صاحب البقالة هذا أو صاحب مركز التموينات، يكره ويعرف إن هذا راعي خرابيط، وسبق أن اتهم هذا صاحب البقالة بقضايا اعتداء على أشخاص وعلى كذا وبلاوي. فلما سمع أن زوجته تقول له ولدك راح للبقالة وما رجع خاف، نزل ركض وراح للبقالة ولا الباب مسكر، لكن الباب مسكر اللي هو الشتر الحديد اللي هو الحاجز الحديد، أما الباب مال البقالة نفسه مفتوح لكن ما يقدر يدخل. واستغرب، قاعد يطق الباب يطق الباب يضرب يضرب يضرب شوي، ويجيه منه يجيه أحمد طالع من مخزن اللي داخل البقالة ويكلمه يقول: نعم. يقول حق عبد الله: الحين عبد الله جاي ليش؟ يدور على ولده. فيقول: أبي ولدي وينه محمد؟ قال: اشتراني أنا جاي يدور عليه هني. عبد الله قلبه انغزه، لان الوقت هذا ما هو وقت واحد يسكر بقاله والناس والزباين رايحين رادين، ليش مسكر البقاله؟ شيء ثاني، اولده جاء عشان يشتري من عنده اغراض، وين راح؟ فقال: افتح افتح، وخصوصا انه شاف احمد مرتبك وطالع من المخزن، برمج نفسه عبد الله ان ولده اكيد موجود في المخزن هذا، اكيد احمد اخفى ولده. قال: افتح افتح. احمد على طول فتح له الباب، قال: تفضل تفضل ادخل. عبد الله على فاله المسكين، هو يدخل على طول صوب المخزن من وراء الثلاجات ويشوف هالمنظر اللي خلاه في صدمه وشل تفكيره. لقى ولده طايح على الأرض داخل المخزن وفي حبل ملفوف حوالين رقبة الولد. التفت على أحمد يبي يهجم على أحمد، بعد ما عرف أن أحمد هو اللي وراء خطف ولده وقاتله، ما في إلا أحمد داخل البقالة. لكن أحمد كان مستعد لهاللحظة. أول ما التفت عبد الله ويقوم أحمد ماسك بيده ساطور أو يضرب عبد الله على راسه أكثر من ضربة وعلى جسمه إلى أن سقط وهو مليان بالدم. أحمد حسبي الله ونعم الوكيل على طول عرف إن موضوعه راح ينكشف، طلع من البقالة وقفل وراه الباب اللي هو الحاجز الحديدي هذا، ترك الضحيتين داخل البقالة وهرب. لكن عبد الله ما كان ميت. عبد الله أنا بشرح لكم عبد الله شنو كان وضعه. عبد الله تعرفون على وشك الموت بضربات من الساطور، يعني في الرمق الأخير، لكن كأنه ما يبي يموت لين ينقذ ولده. فكان فيه روح شوي وينازع الحياة المسكين، يحاول انه يوقف ويتسند على طاولة الكاشير ويحاول يفتح الباب، شافه مسكر انهار وطاح مرة ثانية. وهذا الكلام كان بشهادة الناس اللي التموا حوالين البقالة هذه وقعدوا يناظرون من اللي هو فتحات الشبك، وما حد قادر يفتح الباب لأنه مكفول، قفله المجرم أحمد وهرب. بلغوا رجال الأمن وحضروا وكسروا الباب، ولا عبد الله فارق الحياة. ما كانوا يدرون أن الولد موجود داخل المخزن. يوم دخلوا رجال الأمن ولا في جثة ثانية للولد مقتول عن طريق الخنق بحبل. الزوجة الحين اللي كانت تنتظر عبد الله يبحث على ولده ما تدري الحين بالموضوع. يوم انزلت من خوفها وخرعتها تبي تشوف صاير وليش تأخر، وتشوف الناس ملتمين حوالين المركز هذا مال التموينات، او تجي ركض المسكين ويمسكونها رجال الأمن. قالت انا ادور على زوجي، هو منو هذا اللي طايح وكذا. خذوها على جنب وقالوا لها يا بنت الحلال ترى هذا زوجك عبد الله صح؟ قالت نعم. قالوا لها ترى عبد الله هذا توفى الله يرحمه، في واحد اقتله. والى الان هذه المعلومات كانت معلومات اوليه، هم ما يدرون من اللي اقتله، صاحب البقاله ولا واحد ثاني. المرة قعدت تصرخ وهي اصلا ما كانت تدري ان عبد الله كذلك اكتشف ان ولده محمد مقتول داخل المخزن. يعني ما تقدر تتصور موقف المرة هذه. بعد ما نقلوها للمستشفى وهي في حالة انهيار عصبي وحضروا أهلها وكذا، على زوجها حزنان على زوجها وتقول لهم يا جماعة ترى زوجي كان رايح يدور على ولدي، الله يخليكم شوفوا ولدي وين الحين، ويعطونها الخبر اللي نزل عليها مثل الصاعقة. قالوا لها يبا عظم الله أجرك في ولدك محمد، وعظم الله أجرك في زوجك عبد الله. مالكم بالطويلة، رجال الأمن بعد ما توصلوا إلى المعلومات أن وراء هالجريمة أحمد صاحب التموينات اللي مستأجر هالمحل هذا، قعدوا يبحثون عنه. بعد 9 أيام تم إلقاء القبض عليه عن طريق تواصل عن طريق الهاتف. كان متصل على شابين يمنيين، الظاهر انه اتصل عليهم علشان يساعدونه في الهروب، وهو سعودي لكن كان متصل عليهم علشان يساعدونه انه يوصلونه الى الحدود السعوديه اليمنيه، يبي يطلع بطريقه غير قانونيه. فرصدوا رجال الامن اتصالاته مع الشخصين، لما تم استدعائهم قالوا لرجال الامن انه فعلا اتصل علينا وطلب المساعدة، لكن احنا رفضنا، احنا ما نمشي بهالمواضيع هذه اللي غير قانونية. وين مكانه؟ قالوا مكانه في الرياض نفسه في احد الاحياء متخبي. القوا القبض عليه في اليوم 9. والشيء الغريب ان رجال الامن لما داهموا المكان اللي كان فيه القوا القبض على كل الموجودين علشان يبي يتأكدون هل هم متخبي هذول مساعدين ولا لا. ما قدروا يعرفون وين مكانه رغم ان المعلومات كانت دقيقة بانه موجود في احد الغرف في شقه للعزاب داخل احد الاحياء. ليش؟ ليش ما قدروا يعرفونه في البدايه؟ لان احمد هو شاب سعودي لكن كان لابس لبس باكستاني وحلق لحيته ومسوي نفسه انه هو اصلا باكستاني ما هو سعودي. لكن من حسن حظ رجال الامن انهم اول ما دخلوا احجزوا جميع اللي كانوا موجودين داخل هالشقق هذه، كان من بينهم احمد اللي بعدين اكشف هويته واعترف بالجريمة بالكامل. تم تنفيذ فيه حكم القصاص وصلبوه لمدة 6 ساعات في نفس الحي اللي ارتكب فيه الجريمة في سنة 2009. الغريب الموضوع شنو؟ المحل هذا مال تموينات انتشرت صوره، وصور عندي انا ممكن راح احط لكم في اول اللي هو عنوان الفيديو. اللي اشترى هالمحل هذا بعد سنوات من هجرته وان المحل تسكر شخص من خارج الرياض وما كان يدري عن هالقصة هذه. لما قاعد يرتب المركز البقالة وكذا شاف العالم كلها تخاف تدخل إلى هالمركز، واللي يدخل يقوم يروح من وراء الثلاجات يبي يشوف موقع اللي كان مقتول فيه الولد اللي هو محمد. فلما سأل قالوا له إيه نعم هذه قبل كم سنة صارت جريمة قتل والناس تخاف حتى أنها تدخل إلى هالمركز هذا، يعني ما تبي تتذكر الحادثة. لما عرف بالسالفة هذه قام وغير اسم المركز وسماه مركز الشهيدين على اسم عبد الله الله يرحمه وكذلك ولده محمد اللي توفوا في نفس المكان. وطبعا خلاص يعني غير جميع ديكورات المحل وردت الأمور طبيعية. هذه كانت نهاية سالفتنا، فمان الله مع السلامة.